لما اختلف فيه الناس من الحق. وهي أخبار الخلقين. نحن قطر في الشيء. ونحن قطر في الشيء. ما قلنا لها أنه من قطر بالعكس يعني. نحن. حد يقول سؤال في مصرية لأننا نحن موضوع الشكل والطهر. يعني وقت النقاش هل في أيام محددة؟ لا أو مطلقة؟ الأمر في هذا السؤال الثاني كان جواب عن السؤال الأول. هل أيام تبطل مدة شهر أو خلال ثلاثة أشهر؟ أنا أقول لك انظر إلى وضعك هنا. وضعك هناك أنت تشعر في سفر ولا في إقامة والجواب أنت تعرف وضعك واقع. ونقول هذا أيضا بالسبب السابع وهو أنه ليس هناك أحاديث توضح متى يصبح مقيما. في أقوال كثيرة ناس يقولون إذا نوى الإقامة أربعة أيام خلاص دخلت المقيم. ناس يقولون لا 15-16 يوم عند الحنفية وغيرهم. وكلهم يحتاج بوقائع أعياد 17